وراء ذلك أي استمنى بيده ونحوها فأولئك هم العادون، أو طلب الزنا أو الأشياء المحرمة فأولئك هم العادون. كذلك مما يدل على وجوب الاغتسال بالاحتلام عند خروج المني حديث أم سليم، حديث أم سليم رضي الله عنها التي هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة أتت بها لأنها أرادت أن تسأل عن شيء يستحي منه، فأرادت أن تبرر سؤالها إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فعندها بعض أمهات المؤمنين منهن من غطت وجهها حياء، ومنها من قالت فضحت النساء، ومنها من تبسمت ما كنا يوددنا أن تسأل أم سليم هذا السؤال رضي الله عنها، لكن ألهمها الله جل وعلا هذا السؤال لتبين للنساء الحكم الشرعي، لأن المرأة قد ترى في منامها كما يرى الرجل، ترى الجماع مثلا وتنزل مثلا، فهل عليها من غسل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا احتلمت ورأت الماء، لأنه لا يخلو الرجل والمرأة قد يرى أنه يجامع مثلا لكن ما يخرج منه شيء، هذا لا يوجب غسل، وقد يرى أنه يجامع فينزل رجلا كان أو امرأة مثلا فيجب الغسل، أو أنزل لتحرك شهوة ونحو ذلك من دون أن يرى أنه يجامع فيجب الغسل. فقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم نعم إذا رأت الماء دل على وجوب الاغتسال عند الاحتلام للمرأة كما يجب ذلك على الرجل. نعم. فإن خرج لمرض من غير شهوة لم يوجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب بأنه غليظ أبيض ولا يخرج في المرض إلا رقيقا. نعم. فإن خرج لغير جماع ولغير تحرك شهوة، وإنما خرج لمرض كمثلا من به شبق شدة شهوة مثلا، يخرج من ذكره شيء ليس ببول ولا مني وإنما هو مني، لكن ليس منيا غليظا وإنما هو مني رقيق، هذا لا يوجب الاغتسال. فالمني الذي يخرج نتيجة المرض، أما ضعف العضو أو مرض أو شدة شهوة أو شدة شبق مثلا، لا يخرج دفقا بلذة وإنما كأنه زائد في الجسم، فيخرجه الله جل وعلا من جسم المرء تخفيفا له بدون دفق وبدون لذة، فهذا لا يوجب الغسل. نعم. فإن احتلم فلم ير بللا فلا غسل عليه لحديث أم سليم، وإن رأى منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل لما روت عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه، رواه أبو داود. نعم. فإن وجد بللا، وجد مني في ثوبه مثلا، وجب عليه الغسل حتى لو لم يذكر احتلام، لأنه ربما يكون نسيه. فإن تذكر أنه احتلم ولم يجد بللا في ثيابه ولا في جسمه فلا يجب عليه الغسل، لأن المرأة قد يحتلم، قد يرى أنه يجامع لكن لا ينزل، فلا يجب عليه حينئذ اغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كما روت عائشة إن الرجل يجد بللا ولا يذكر احتلاما، قال يغتسل لأنه خرج منه المني، فقد يكون أنه نسي الاحتلام. وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يجد بللا فقال لا يغتسل، لأن المرء قد يرى أنه يجامع لكن لا يخرج منه شيء فلا يجب عليه اغتسال. نعم. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره فلا غسل عليه، لأن الأصل عدم وجوبه، فلا يجب بالشك، وإن لم يكن ينام فيه غيره وهو ممن يمكن أن يحترم كابن 12 سنة فعليه الغسل. وإعادة الصلاة من أحدث نومة من أحدث نومة نامها، لأن عمر رأى في ثوبه منيا بعد أن صلى فاغتسل وعاد الصلاة. فإن وجد منيا في ثوب ينام فيه هو وغيره، مثلا له ثوب ينام فيه، نام فيه وخلعه مثلا وصلى الظهر والعصر مثلا، ثم لبس ثوبه بعد صلاة العصر مثلا، فوجد فيه مني ظاهر، هذا الثوب فيه مني، نقول لا يخلو. إن كان هذا الثوب تنام فيه أنت وينام فيه غيرك من إخوانك وممن في الدار مثلا فلا يجب عليك غسل، لأن هذا المني يحتمل أنه منك ويحتمل أنه من غيرك، ولا يجب الغسل بالاحتمال. أما إذا عرف أن هذا الثوب لا ينام فيه إلا هو وهو لا يذكر احتلاما لكن وجد المني في الثوب، نقول يجب عليه الاغتسال ويجب عليه إعادة الصلاة من أحدث نومة نامها، كمثالنا السابق مثلا نام فيه بعد صلاة الفجر، صلى الفجر ثم نام في هذا الثوب ثم خلعه ضحى ثم صلى الظهر والعصر ثم لما جاء بعد صلاة العصر وجد هذا الثوب فيه مني ولا يذكر احتلام، وهذا الثوب لا يلبسه إلا هو، ماذا عليه من الصلوات؟ إذا قلنا من أحدث نومة نامها، انتبه، نام فيه في الليل ثم قام لصلاة الفجر وصلى ثم عاد ونام فيه بعد صلاة الفجر إلى 7 مثلا ثم خلعه ثم صلى الظهر والعصر ثم رأى المني في ثوب هذا، ماذا يجب عليه؟ أن يعيد من الصلوات، يعيد صلاة الظهر وصلاة العصر لأن هي من أحدث نومة نامها، ولا يجب عليه أن يعيد صلاة الفجر لأن هذا الاحتلام يحتمل أنه بعد صلاة الفجر من أحدث نومة، آخر نومة نامها هي التي بعد صلاة الفجر. نعم. فصل. والمذي، لأن عمر رضي الله عنه صلى بالناس ناسيا جنابته ثم ذكرها بعد الصلاة فأعاد الصلاة وحده، يعني حتى لو كان إمام مثلا وصلى بالجماعة ناسيا احتلامه أو ناسيا جماعه مثلا ولم يغتسل ثم ذكر بعد الصلاة فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة بنفسه، ولا يلزم من صلى خلفه أن يعيد. نعم. فصل. والمذي ماء رقيق يخرج بعد الشهوة متسبسبا لا يحس بخروجه فلا غسل عليه، ويجب منه الوضوء لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: يجزئك من ذلك الوضوء. حديث صحيح. نعم. وهل يوجب غسل الذكر والإنثيين على روايتين؟ إحداهما لا يوجب لحديث سهل، والثانية يوجب لما روى علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. رواه أبو داود. هذا النوع الثاني من ما يخرج من الذكر، أن المني والمذي، وهذا النوع لا يوجب اغتسال، وبينه رحمه الله بقوله: هو الذي يخرج بعد الشهوة، يعني عند تحرك الشهوة، عند مداعبة الزوجة أو مسها ونحو ذلك، متسبسبا يعني يخرج بسلوسة سهلة، وقد لا يشعر به، قد لا يشعر به المرء حتى يحس بالرطوبة من خارج، يعني لا يحس بخروجه من الذكر، لكن يحس إذا ترطب ما حوله، فلا غسل فيه، ويجب منه الوضوء لأنه ناقض للوضوء. والدليل على ذلك لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، يعني بعض الرجال يكون عندما تتحرك شهوته يخرج منه المذي، حتى بالمخاطبة، بالمكالمة مثلا، بكلام مثلا يحرك شهوته، بذكر الزوجة أو ذكر محاسنها أو نحو ذلك، تتحرك شهوته فيخرج منه المذي. فهذا سهل رضي الله عنه، مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كثير المذي، فيقول: كنت أجد منه مشقة وشدة، عند أقل شيء تتحرك شهوته فيخرج منه المذي فيذهب ويغتسل، والمدينة باردة في الشتاء، فوجدت من ذلك مشقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك الوضوء، يعني توضأ منه. وعلي رضي الله عنه يقول: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها هي زوج علي، فيقول: استحييت أن أسأل النبي فيما يتعلق بالشهوة لأن ابنته زوجتي، فاستحييت من ذلك، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وأن أسمع، فقال: يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. ولذا رواية في المذهب أنه لا يجب في ذلك إلا الوضوء، لما ذكر في سهل حديث سهل بن حنيف. والرواية الثانية أنه يجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء، والحكمة والله أعلم في غسل الذكر والأنثيين من أجل تبريد المحل فيتقلص بإذن الله، ويمتنع الخارج، يمتنع الخارج الذي هو المذي بعد الغسل، وذلك دلالة على نجاسة المذي، لأنه قال: يغسل ذكره وأنثيين، يغسل أثر الخارج هذا والأنثيين الخصيتين من أجل أن يتقلص تتقلص البشرة فيتوقف خروج المذي. نعم. فصل. والودي ماء أبيض يخرج عقب البول، فليس فيه إلا الوضوء، لأن الشرع لم يرد فيه بزيادة عليه. نعم. والودي النوع الثالث مما يخرج من الذكر أو القبل، قبل المرأة، الودي، وهو ماء أبيض يخرج عقيب البول، إما نتيجة برد أو نتيجة إرهاق ونحو ذلك، وهو ماء أبيض يشبه الملوث بالجص مثلا، وليس مشبها للمني وليس مشبها للمذي وليس من نوع البول. هذا حكمه حكم البول في أنه نجس ويوجب الوضوء فقط. نعم. فإن خرج منه شيء ولم يدري أمني هو أو غيره في يقظة فلا غسل فيه، لأن الموجب للغسل يخرج دافقا بشهوة فلا يشتبه بغيره. نعم. فإن خرج منه شيء، بعض الشباب مثلا الذي ما ميز كثيرا يظن أن كل ما اختلف عن البول أنه مني فيوجب الغسل، نقول لا، إذا خرج منه شيء لا يدري ما هو فالأصل أنه لا يجب عليه إلا الوضوء فقط وغسل أثر هذا الخارج، ما يقول هذا مني، هذا كذا، هذا كذا، لا، الأصل أنه لا يجب عليه إلا الوضوء فقط. فإن كان واضح أنه مني خرج دفقا بلذة وجب عليه الاغتسال، فوجوب الاغتسال لا يجب إلا بيقين أنه مني. نعم. وإن كان في نوم وكان نومه عقب شهوة بملاعبة أهله أو تذكر فهو مذي، لأن ذلك سبب المذي والظاهر أنه مذي، وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث. نعم. نعم. أقرأ. وإن لم يكن كذلك اغتسل لحديث عائشة في الذي يجد البلل، ولأن خروج المني في النوم معتاد وغير نادر فحمل الأمر على المعتاد. وإن كان في نوم وبعدما استيقظ وجد بللا ولا يدري أهو مني أم مذي، نقول ينظر، المذي بالذال له أسباب ما يخرج عادة هكذا، بخلاف المني فالمني يخرج عند الاحتلام. فنقول إن كان قبل نومه حصل منه مداعبة لزوجته ثم استيقظ ووجد بللا فذلك مذي، لأن المداعبة موجبة ومسببة للمذي. فإن كان لم يحصل منه شيء من ذلك ووجد بللا فنقول عليه الاغتسال، لأن الخروج المني مع النوم شيء معتاد والاحتلام شيء معتاد، والمرء قد يذكر الاحتلام وقد ينساه فيكون منيا، فحينئذ يكون موجبا للاغتسال. نعم. فصل. وإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج ففيه روايتان، إحداهما لا غسل عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، والثانية يجب لأنه خرج عن مقره أشبه ما لو ظهر. فإن أحس بانتقال المني من ظهره فأمسك، قد يداعب زوجته فتتحرك شهوته وتشتد ثم يكاد ينزل، يحس بانتقال المني في جسمه مثلا ثم يكف فيتوقف عن الإنزال، في هذه الحال هل يجب عليه غسل؟ روايتان. الرواية الأولى قال يجب عليه الغسل لأن المني انتقل، المني في الظهر الأصل كما في قوله جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب، فمني الرجل يخرج من ظهره ومني المرأة يخرج من صدرها من عظام الصدر، ومني الرجل من عظام الظهر من الصلب، فإذا أحس بانتقال المني ثم كف توقف ثم ما خرج هل يجب عليه غسل أو لا؟ الرواية الأولى في المذهب أنه يجب عليه الغسل لأنه أحس بانتقاله. الثانية، الرواية الثانية قالوا لا يجب عليه الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأت الماء، علق الغسل بخروج الماء الذي هو المني ورؤيته، وهذا لم يرى شيئا وإنما تحركت شهوته فقط وانتقل داخل جسمه. روايتان. والذي مشى عليه أكثر الفقهاء فقهاء المذهب قالوا يجب الغسل ما دام أنه حس بانتقال المني وإن لم يخرج فيجب عليه الاغتسال. نعم. فإن اغتسل فخرج بعد ذلك وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الوجوب متعلق بخروجه ولم يجب على الثانية لأنه تعلق بانتقاله وقد اغتسل له وعنه. إن خرج قبل البول وجب الغسل لأننا نعلم أنه المني المنتقل، فإن خرج بعده لم يجب لأنه يحتمل أنه غيره وهو خارج لغير شهوة، وفي فضله وفي فضلة المني الخارج بعد الغسل الروايات الثلاث. فإن اغتسل لتحرك المني وانتقاله مثلا ثم بعد اغتساله خرج المني قالوا فيه روايتان، يغتسل له أو لا يغتسل له؟ قالوا يغتسل له لأنه خرج مني، قالوا لا يغتسل له لأنه اغتسل عن موجب انتقال المني فلا يعيد الاغتسال مرة ثانية. نعم. والثاني التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل وإن عري عن الإنزال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، رواه مسلم. نعم. وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد الختان، وختان المرأة جلدة كعرف الديك في أعلى الفرج يقطع منها في الختان، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذى ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا. الثاني مما يوجب الغسل على الرجل والمرأة التقاء الختانين، التقاء الختانين كناية عن إيلاج الذكر في الفرج وهو تغييب الحشفة، والحشفة هي التي أزيلت الجلدة من عليها للختان، يوجب الغسل وإن عرى عن الإنزال، قد يولج الرجل ولا ينزل فيجب عليه الاغتسال، وقد ينزل بدون علاج فيجب عليه الاغتسال. إذن الاغتسال يوجبه الإنزال ويوجبه العلاج سواء كان بإنزال أو بدون إنزال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. كيف يمس الختان الختان؟ يبين المؤلف رحمه الله ذلك، يقول ختان الرجل هو طرف الجلدة التي قطعت للختان، وختان المرأة جلدة تشبه عرف الديك فوق الفرج فوق مدخل الذكر، يؤخذ منها شيء يسير عند ختان المرأة. فإذا أولج الرجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حيي كريم، فيقول إذا أولج مس الختان الختان، يعني تلاقى الاثنان كناية عن الإيلاج، يعني غالبا لا يمس إلا مع الإيلاج، وذلك كناية عن الإيلاج. فإذا حصل الإيلاج وجب الغسل وإن لم ينزل. نعم. ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حتى أو حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة، فإن ولج في قبل الخنثى المشكل فلا غسل عليهما، لأنه لا يتيقن كونه فرجا فلا يجب الغسل بالشك. يقول رحمه الله ويجب الغسل بالإيلاج في كل فرج، سواء كان الفرج قبل أو دبر من آدمي أو بهيمة حي أو ميت، لأنه فرج أشبه قبل المرأة فيجب الغسل، يجب الغسل من ذلك. والإيلاج في الدبر هذا محرم شرعا حتى وإن كانت امرأته، فلا يجوز له أن يولج، لأن الله جل وعلا شرع الجماع في موطن الحرث، في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ومكان الحرث هو القبل، والدبر ليس مكان حرث، فيحرم الإيلاج به. وكذلك يحرم الإيلاج في فرج البهيمة مثلا، لكن لو حصل وجب بذلك الغسل. قال رحمه الله وإن أولج في قبل خنثى مشكل، الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى، ثم قد يكون مشكل وقد لا يكون مشكل، لا يكون مشكل إذا تميز وتبين أنه رجل أو تبين أنه امرأة، لكن في حال إشكاله ما تبين إلى الآن، أولج في قبل خنثى مشكل فلا يجب الغسل، لأنه لا يجب الغسل إلا بيقين، وهذا يحتمل أنه قبل ويحتمل أنه ليس بقبل فلا يوجب الغسل. نعم. والثالث إسلام الكافر، ففيه روايتان إحداهما يوجب الغسل، اختارها الخرقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال وقيس بن عاصم أن يغتسلا حين أسلما، رواه أبو داود والنسائي. قال الترمذي حديث حسن. ولأن الكافر لا يسلم من حدث لا يرتفع حكمه باغتساله، فقامت مظنة ذلك مقامه، ولا يلزمه أن يغتسل للجنابة لأن الحكم تعلق بالظنة، فسقط حكم المظنة كالمشقة في السفر. والثانية لا غسل عليه، اختارها أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. الثالث مما يوجب الغسل على الرجل والمرأة إسلام الكافر، إسلام الكافر إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة ابن أثال رضي الله عنه الذي ربط في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يسلم وهو مربوط، ثم لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم واعتقه ذهب واغتسل وجاء مسلما رضي الله عنه. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل لإسلامه، كما أمر كذلك قيس بن عاصم لما أسلم رضي الله عنه أن يغتسل. ولأن الكافر مظن في أن عليه أحداث وعليه جنابات متكررة وهو لا ينفع اغتساله في حال كفره، فأمر أن يغتسل لما أسلم ليرفع ما صار عليه قبل ذلك. الرواية الأخرى أنه لا يجب الاغتسال للإسلام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اغتسالا. ثم إنه أسلم أشخاص بالمئات وبالآلاف والحمد لله، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم بمكة أو أسلم بالمدينة أن يغتسل. قالوا الاغتسال في حقه يشرع مستحب وليس بواجب. فهنا روايتان، والأظهر وجوب ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقيس وأثمامة بالاغتسال، فأمره صلى الله عليه وسلم